الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وفديه طرق الشرك. معنى هذا الباب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي حمى التوحيد بسد الذراع، سد الذراع التي تفضي إلى هذا، وقد ينهى عن أشياء ليس في ذاتها من الشرك لكن ليحمي التوحيد. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد، ومعنى يحمي حمى يعني يحفظه، فينهى عن أشياء قد تكون قريبة من الشرك وليست هي الشرك بنفسها، ولكن فعلها قد يفضي إلى الشرك، وكل هذا لحماية جناب التوحيد. نعم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وافضلنا فضلا واعظمنا طولا. فقالوا: قولوا بقولكم. فقال: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه ابو داود. عبد الله بن الشخير يقول: انا جيت مع وفد بني عامر وهو قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انت سيدنا. فالنبي قال لهم: انما سيد الله. ولا شك ان النبي هو سيد، يعني هو سيد ليس فقط العرب، بل سيد بني ادم، هو سيد اولاد ادم كلهم صلى الله عليه وسلم، وليس هو سيد العرب وحده. وانت سيدنا يعني مقدمنا واعلانا والامر المسند اليه. فقال له النبي: انما السيد الله. كان السيد الخفيف الذي بيده الامر كله الله سبحانه وتعالى. قالوا: وافضلنا وأعظمنا طولا. وأعظمنا طولا. أفضل في الخلق وأعظم في الطول، يعني من له الاستطالة في كل شيء. فقال له النبي: قولوا بي يعني قولكم أو بعض قولكم ولا استخفنكم الشيطان، لأن استخفاف الشيطان ممكن يعني يدخل في أمر يتغلى فيه، إلى بعد ذلك أن ينسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له، كان يعطوه صفة الرب تبارك وتعالى. فقال له النبي: أن أقول به هذا القول أو بعض هذا القول ولا تتغالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالإطراء، فإن هذا الإطراء قد يؤدي إلى هذا، كما قال النبي: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. يقول عبد الله ورسوله: لا تطروني، الإطراء اللي هي المبالغة في المدح، يمدح يمدح يمدح الشخص، يمدح يمدح يمدح، ثم مع المبالغة في المدح ممكن أن يتجاوزوا يعني الحد الذي للممدوح ويعطوه صفة الخالق. قل: كما أطرس النصارى المسيح ابن مريم. فجلسوا هم يقولون يعني: يا روح الله، وإنهم جعلوه ابن مليش أب، وهو ابن الله، ابن الله من باب التحقق والتحنث، إلى أن قالوا إنه ابن الله على الحقيقة، وأن الله تبارك وتعالى يعني روح القدس ثلاثة، وأن الروح القدس تغشى مريم، وأنه جاء منه فهو إله من إله. فوصلوا في النهاية بإطرائهم المسيح إلى أن أخرجوه عن بشريته وأنه بشر، إلى أن جعلوه الله أو ابن الله تعالى الله عما يقصد عدوه كله. فالنبي نهى هنا، يعني في حديث عبد الله بن الشخير أنهم قال لهم يعني: لا تستخفنكم الشيطان في هذا ويأخذكم فتغال. ما لماذا نحن به انه يعني ما قال لهم لما قالوا يعني انت سيدنا؟ قال: انما سيد الله. ومن هو سيده؟ هو سيد الجميع صلى الله عليه وسلم. ما الحكمه في هذا؟ سد يعني حمايه جناب التوحيد، حمايه جناب التوحيد حتى لا يعني اذا نهى عن هذا الشيء هو يعني هو من الحق، لكنه قد يكون سلم إلى المغارة شيئا فشيئا فشيئا، إلى أن يكون بخاشة بعد ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. نعم، نفس الحديث كذلك، حديث أنس، أنهم قالوا يعني يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، النبي قال لهم أيها الناس يعني قولوا بقولكم أو بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان، قال لهم أنا عبد الله ورسوله. فوقوف أنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعدم الموالاة يعني في مدحه بهذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ يعني المغالاة فيها قد يفضي بعد ذلك إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. تحذير الناس من الغلو، فالنبي إنما قال هنا يحذر الناس من الغلو، لا تطرود. نعم. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدك. يعني ما ينبغي أن يقوله الذي يقول له أنت سيدنا، يعني أنه ينبغي إذا كان هذا الرسول ما قبل هذا يكون غير ما بالأول، يقول السيد الله، يعني السيد على الحقيقة الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالث قوله: ولا يستجيرنكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. يستجيرنكم أن يأخذوا يميلكم إلى جوار، يأخذوا جوار الشيطان شوية شوية، ما قالوا إلا الحق، لكن هذه سياسة الشيطان، إنه الله يأخذ يعني الناس إلى الباطل شيئا فشيئا، فقد يأخذهم شيئا الحق، ثم هذا ثم هذا خطوة خطوة، فعند ذلك يستخف أنهم الشيطان أو يستجير أنهم الشيطان، يأخذهم إلى جواره شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يوقعهم في الشرك. نعم. الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قول النبي: ما أحب أن ترفعوني، ما كان يحب أن يرفعه الناس يعني فوق منزلته، وإنما ينزلونه المنزل الذي أنزله الله تبارك وتعالى، من أنه عبد الله ورسول الله ونبي الله، ولذلك كان النبي يعني يحب أن يعني خاطبوه بمعنى يا رسول الله يا نبي الله، أما يا فخرنا ويا سيدنا ويقوله شيء من هذا، وقد يؤدي هذا إلى يعني غلوهم في تعظيم النبي فيشركون به ربهم سبحانه وتعالى. الحمد لله. آخر الباب تهينا الآن خير التوفيق. باب واحد من القدر خلوك. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبل من الأحباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أسفل. ثم يحزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. هذا باب عظيم من أبواب التوحيد، وهو معرفة يعني قدر الله تبارك وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى. والشيخنا جعل الآية هي رأس الباب، قال: باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعنى الآية: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله تبارك وتعالى حق تعظيم، ما عرفوه حق معرفة. والحال أن الرب سبحانه وتعالى هذه صفته سبحانه وتعالى: الأرض جميعا، يعني كل الأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنها تكون في قبضته سبحانه وتعالى، كما جاء من حديث ابن مسعود أن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في رحله، فهي صغيرة ضئيلة بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. السماوات يطويها الله تبارك وتعالى ويجعلها في يمين، كل السماوات السبع تطوى وتكون في يمين الرب سبحانه وتعالى. فإذا عظمة الرب، ما هذا الإله العظيم الرب العظيم الذي يكون كل هذا، يعني ما علمناه من هذا الوجود وما لم نعلمه، فإن السماوات علمنا بعضها أو رأينا بعضها، خاصة في هذا الزمان الذي يعني مكن الإنسان بآلاته ومناظيره من أن يرى شيئا من أبعاد هذه السماء. فهذه السماوات العظيمة وهذه الأرض تكون مطوية كلها بيد الله، يعني تطوى ثم تكون في كف الرحمن سبحانه وتعالى. وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له سبحانه وتعالى عما يشركون به. بعد ذلك هل هذا الإله الذي هذه صفته يجعل بعدين الشمس شريك له، ولا القمر شريك له، ولا رجل إنسان شريك له، ولا صنم، ولا هذا يجعل له شريك له ويجعل في منزلة الرب ويعطى حق الرب سبحانه وتعالى يقول له سبحانه وتعالى عما يشركون. حديث ابن مسعود أن حضر الحضر العالم عالم علماء اليهود جاء إلى النبي وخاطره هذا الخطاب وقال له يا محمد ألم يأتي، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يأخذ يعني السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر يعني على إصبع والماء على إصبع سائر الخلق على إصبع ثم يحركهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قول الخبر تصديقا وتعجبا يعني منهم، يعني كذلك اليهود تصديق ما قال الا الصدق، وكذلك تعجب يعني من اليهود لانهم يعرفون هذا وينحرفون عن طاعه الرب ومخافته سبحانه وتعالى. وخطب النبي بهذا ايضا أن قام في الناس وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله سبحانه وتعالى يأخذ السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والشجر على إصبع والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يحركهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الله سبحانه وتعالى الملك، فهو الملك على الحقيقة. أين ملوك الأرض؟ وين ملك الأرض الآن؟ ملوك الأرض الذين كانوا يتجبرون فيها، والحال أنهم يعني ذر صغير ما هو يعني لا مجال لي يعني لقياسهم أو مناظرتهم مع الله سبحانه وتعالى. فهذه من صفة الرب سبحانه وتعالى عظمته وكبرياؤه وكبره سبحانه وتعالى أنه الرب الكبير العظيم، وأن هذه السماوات كلها والأراضين كلها ما هي إلا شيء صغير في كف الرحمن سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره وما عظمه سبحانه وتعالى حق تعظيم. نعم. وفي رواية البخاري تجعل السماوات على أسفل والماء والثرى على أسفل وشاء الخلق على أسفل. نعم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات ويوم القيامة ثم يأخذون بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يقول الأراضي السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ نعم، أن يوم القيامة يقول هذا، يعني يرى الناس هذا يعني رؤيا عين، فإن الله يأخذ يطوي السماوات ويأخذها بيمينه ويطوي الأراضي ويأخذها بشماله بيده الأخرى، فإن الله تبارك وتعالى يعني شماله يمين كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، يعني من اليمن والبركة. وأن الله تبارك وتعالى يقول أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يعني وين من ادعوا الجبروت في الدنيا وادعوا الكبرياء في الدنيا؟ وأين هذا حالهم مع الله سبحانه وتعالى؟ الله رب الإله سبحانه وتعالى الذي يأخذ السماوات بيمينه والأرض وسائر الخلق بيده الأخرى سبحانه وتعالى. فإن الحديث أن الله تبارك وتعالى يطوي السماء، يعني السماوات كلها بيمينه، يأخذها بيمينه ويطوي يعني الأرض والخلق بيده الأخرى سبحانه وتعالى، ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا فخرجلة بيدي حيث. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في كرسي. نعم. هذه بالنسبة لي يعني مقدار الخلق بعضه لبعض. فالحديث في السماوات السبع في الكرسي، كرسي فوق السماوات والعرش فوق الكرسي، جاء من الكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى. فشبهت بالمناسبة والمقارنة بين السماوات السبع وبين الكرسي، قال إلا كسبع يعني دنانير ألقي في الترس، الترس وهو المجنة التي يحمي بها المقاتل يعني وجهه في الضرب يتفرس فيه يعني، فلو جبت سبع دنانير ألقيتها فيه فيصير حجم السبع هذه الدراهم أو الدنانير بالنسبة للترس شيء قليل، الترس أوسع ممكن طلع فيه مئات الدنانير. فهذه هذا يعني نسبة السماوات كلها في الكرسي، وقد جاء أنها كحركة في فلان، ونسبة كذلك الكرسي في العرش كحركة في فلان. فهذا الخلق كله يعني ارتفاعه أعظم من بعض، السماء الأولى السماء الثانية أعظم من الأولى والثالثة أعظم من الثانية، وهكذا إلى كرسي الرب سبحانه وتعالى إلى عرشه سبحانه وتعالى. وكل هذا الخلق بالنسبة لله تبارك وتعالى مثل ذرة في، أو كما قال في ابن عباس كذرة في يعني في يد أحد. نعم. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في الأرض إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. حلقة من حديد، كرسي في الأرض حلقة صغيرة ألقيت في ثلاث صحراء متبانية الأطراف. فما هو حجم هذه الحلقة في هذه الصحراء المترامية؟ فهذا الكرسي حجم الكرسي بالنسبة إلى حجم عرش الرب سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعماله سبحانه وتعالى. 500 عام بتقدير يعني المسافة بين يعني كل يعني جر من هذه الأجرام، والله تبارك وتعالى يعني فوق هذا الخلق سبحانه وتعالى، ولا تخفى عنه خافية من يعني أعمال خلقه سبحانه وتعالى، ولا كذلك من هذا الملك يعني الذي لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. فإنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة. نعم. كثف كل سماء، الكثف اللي هو سماء في السماء يعني. نعم. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. الأرض جميعا، الأرض كلها قبضته يوم القيامة، أن الله يقبضها يوم القيامة سبحانه وتعالى ويطويها بيمين. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. يعني هذه العلوم من عظمة الرب سبحانه وتعالى باقية عندهم، يعني يعلمونها. ومع هذا يعني لم يعملوا بمقتضاه. الذي يعلم من عظمة الرب هذا كان ينبغي أن يطيع وأن يخاف سبحانه وتعالى، ولكنهم مع ذلك عصوا. ولذلك النبي يعني عجب من قول الحظ، أولا تصديقا لقوله، تعجبا من أمور هذا اليهود الذين يعلمون هذا وهذا في كتبهم، مع ذلك يعني عصوا ربهم سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم. الرابعة وقوع البحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. طيب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تصديق له وتعجب من حال هؤلاء. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم. التصريح بذكر اليدين ونسبة إلى الله تبارك وتعالى، وكلتا يديه يمين وخلي يد الأخرى، ويد الله يعني إليه الله تبارك وتعالى كلها خير. نعم. واليد طبعا يعني كسائر الصفات نؤمن بها، ولكن لا يعرف يعني حقيقتها، ما في لا تشبه يعني أيدي المخلوقين، قال الله عز وجل. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم، قال أخذ بشماله. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. نعم. الجبارون والمتكبرون خلاص يصبحوا أخر من يعني قرنوا بالرب، عظمة الرب سبحانه وتعالى، فأين بال الجبار والمتكبر الذي كان يتكبر في الدنيا مع عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. الثامن قال له كخردلة في كف أحدكم. كخردلة، خردلة نبات الخردل بذوره صغيرة، يعني نسبة يعني هذه المخلوقات العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى يد الله، كخردلة في يد الإنسان. نعم. التاسعة علم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. نعم. العاشرة علم العرش بالنسبة إلى الكرسي. نعم. الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء. العرش مخلوق غير الكرسي وغير الماء، كان عرشه على الماء، هذا شيء ذكره الله تبارك وتعالى، وكرسي وسع كرسيه السماء والأرض، ثمت كرسي مخلوق، ثمت عرش، ثمت ماء، وكل هذا طبعا يعني نؤمن به ولا نعرف حقيقة تماما، ولا تسع عقولنا يعني لا تسع عقول يعني المخاطبين يعني هذا الأمر ساعة وقدرا وعظمة. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء لسماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. نعم. الرابعة كل هذا على كل حال من التقرير اللي هي 500 عام، والله تعالى أعلم يعني في ما 500 عام كثيرة، لكن ما هو المقدار يعني الحق، إذا هذا أمر لا شك أنه لا تسعه يعني عقوله. نعم. الرابع عشر كان بين الكرسي والماء. نعم. الخامسة عشر أن العرش فوق الماء. نعم. السادسة عشر أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى. السابعة عشر كم بين السماء والأرض. نعم. الثامنة عشر كثف كل سماء 500 عام. كثف يعني سمك كل سماء مثل المسافة بينها وبين يعني السماء التي تليها. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. نعم كذلك. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رب العالمين. وقد ختم الشيخ يعني هذه أبواب التوحيد بهذا الباب العظيم الذي هو من أعظم يعني أبواب التوحيد، وهو معرفة عظمة الرب سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قرب لنا هذا يعني المعنى بقوله وما أخذ الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. من عرف هذا عن الله تبارك وتعالى تضاء وتحاقر عنده الشرك كله. يعني شفتها بعد ذلك إنسان يشرك بالله تبارك وتعالى ما تشرك به أي شيء بعد ذلك يصبح ضئيل وحقير وجيثم ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقد أحسن الشيخ يعني اختياره في ختم كتابه هذا العظيم كتاب التوحيد لهذا الباب العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه ما نجزيه من نحر. الحمد لله رب العالمين. نقف هنا إن شاء الله.